تكلم كلاما عربيا. العبد مستحق منافعه نحن ورانا يعتق خلاص يبقى تستحق المنافع. بيسأل الأستاذ هاشم: العبد المستحقة منافعه للغير إذا أراد سيده أن يعتقه يعتق؟ إيه المشكلة؟ تفضل. إيه المشكلة اللي بزينا حضرتك؟ طالما هو عبد فمنافعه مستحقة لزيد، طالما هو عبد. أما لما يتحرر ليست له منافع، هيبقى حر ومع ذلك منافعه يبقى ده تناقض. منافع يعني خاصة بالعبد، أما حر ليست له منافع. يبقى طالما هو عبد منافعه مستحق الغير طالما هو عبد. هل يستطيع السيد تعليم العبد؟ لا، لأننا قلنا إن العبد عقد المكاتبة جائز في حق العبد ويجب في حق السيد. طالما إن عقد عقد المكاتبة صحيحا فلا يجوز للسيد أن يتراجع ويجوز للعبد أن يتراجع. لا عجز السيد لا، لكن يعجز نفسه فيعجزه السيد، يعني يقبل أو لا يقبل. خايف على كلام حتى إن إلا أن عجز نفسه حتى لو لم يعجز السيد. ما يكون كلام تعجز السيد؟ تالي تعجز السيد تالي على تعجز العبد نفسه. طب لو قلنا الجملة إلا أن عجز نفسه وعجزه السيد يبقى كده لا ينطق عليه أيضا؟ ما هو راجع قلنا بقى عجز نفسه وعجزه السيد، يعني لغي ومحي عقد الكتابة فعاد قنا مرة أخرى، يبقى رجعنا إلى قواعدنا الأولى. يبقى يجب له. ولو نقول ولو إلا ولو لم يعجزه السيد. مش استثنى يا سامح؟ طب ما إيه اللي وصلت له لما قريت ده؟ إلا أن عجز نفسه لازم الشرطين من ثمانية، ولم دي ما جاش في دماغي حتى لو لم نوى لو في الأصل الكتابة حتى لو فكذا لا يجب له شيء. أما إذا عجز نفسه مع تعجيل السيد مع عدم تعجيل السيد له فيستحق أن ينفق عليه من السيد. من السيد؟ طب خلاص ما هو العين اللي احنا قلنا. روح بقى إلا عجز نفسه وعجله السيد بقى. ما قلتش لم دي. حتى لو لم يعني اعتبر ان في تعجيز السيد لا العبد مع تعجيز السيد يبقى الوقف ايه بالظبط؟ طب يقول لي يبقى ايه لما هو يعجز نفسه يعجز السيد؟ ممكن يبقى لانك لم تفهم الكلام على انه ولو لم، لانه لما يعجز نفسه ويعجزه السيد معناه انه عاد الى قواعده الاولى عبدا قنا كامل القنيه مره اخرى. يبقى رجعنا الى المساله الاولى ان العبد نفقته على سيده. رد عليا بس، لما يعجز نفسه ويعجزه السيد يبقى ايه حالته؟ انا عاوز اقول كلمه تعجزه دي غلط، ما تبقاش غلط. طيب ما ده مش حدش بيقول، كلمه لما تقول كلمه غلط يبقى ده كلام بقى يعني صعب يعني. يبقى افهمها زي ما قلت لك كده، عشان انت كلامك هيؤدي الى شيء غريب جدا. عامل لك ايه بس؟ وكذا الأمة المسلمة لزوجها ليلا ونهارا، يعني لا نفقة لها. الأمة المسلمة لزوجها نفق ليلا ونهارا لا نفقة لها على سيدها، بل النفقة حينئذ على من؟ على الزوج، لأنها ممكنة تمكينا تاما كما ستعلم في القسم الثالث من أسباب النفقة الواجبة إن شاء الله. كلام على الأرقاء، الآن يتكلم على نفقة البهيمة. قال: أو بهيمة، فمن ملك رقيقا أو بهيمة أي فعليه علفها وسقيها بقدر الكفاية. أيضا لازلنا نتكلم على أن هذه النفقة بقدر الكفاية، ليست مقدرة. نفقة الأقارب، نفقة الأرقاء، نفقة البهائم بقدر الكفاية. فعليه علفها وسقيها بقدر الكفاية، والمراد بالكفاية وصولها لأول الشبع والري دون غايتها. أحسنت، دون غايتهما، دون غايتهما الري والشبع. فإن امتنع المالك مما ذكر وله مال

خلاص اسكت انت اتكلم انت اتفضل. طب يلا اشرحها لي بفضل عن خلاص خلاص بلاش اللام اشرحها لي بالباء بشرط ان يضر البينة بشرط يعني لا يأخذ هذا الفضل مع انه يضرها بان يعطيها على قليل اذا اعطاها على قليل طيب. ده لا لا ليس مقصودا ولا معنيا ولا مرادا ولا يفهم من هذا الكلام بهذه الطريقة. بتكلم على الحلب ايه علاقة ان هو يديها على قليل؟ كلام غريب. انت حاولت تفهم الكلام على الباء، الباء غلط، فلذلك انتجت فهما غريبا جدا ان هو هيمنعه من اخذ الزائد على لبن الولد ثم يعطيها علفا قليلا. مين قال انه يعطيها علفا قليلا؟ اصلا العلف القليل ده ممنوع. واذا اخذ الزائد اللبن الزائد تبقى له قليل او لم تبقى له شيء ثم مع هذا يعطيه علف قليل؟ مفيش كده، مفيش علف قليل، مفيش يعطيه علف قليل. ده تكلف غريب ناتج من انت تريد ان تقصر الكلام على هذه العباره الغلط. العباره غلط، البيه غلط، نسخ غلط، تصحيف في الكلام. صدقني حلفت لك. لم يقل في الشرع السابق انه يعرفها؟ هل النص على علف معين؟ طب النسخ القديمة كده اعمل ايه بس اكتر من كده؟ النسخ القديمة كده، النسخ القديمة كده، الكتب الاخرى كده، النسخة دي غلط. الفهم اللي انت بتحاول تعثر بيه علينا فهم خطأ ناتج من تصحيف في النسخة صحاحة. عايز ايه؟ ازاي يعني؟ الله. وإنما يحلب ما فضل عنه بشرط أن لا يضر البهيمة بقلة علفها. أنت عايزها بالباء؟ بقلة علفها. أن لا يضر البهيمة بقلة علفها يعني إيه؟ مين يضر؟ مين فعل يضر؟ جميل أوي. يضر صاحب البهيمة البهيمة بقلة علفها يعني إيه؟ ركز كده وقول يعني كيف يضر صاحب البهيمة البهيمة بقلة علفها. هو ده اللي خلى الشيخ سامح يفكر بالطريقه ديت، لانه هو فاكر ان الباء دي صحيح، الباء دي مش صحيح. الضرر ياتي فين الفاعل؟ انا قلت لك فين فاعل يضر؟ ايوه ايوه ازاي ازاي ازاي يضر صاحب البهيمه البهيمه بقله العلف ازاي؟ يبقى مش بالباء. الا يضر ايه؟ شوف الكلام. انما يحلب ما فضل عنه بشرط ألا يضر الحلب. الحلب مش صاحب البهيمة، هو مش هو اللي بيضر. ألا يضر حلبه، حلبه مش هو نفسه اللي بيضرها، ده حلبه هو اللي بيضرها. ليه؟ لأن العلف عندها قليل. ايه عندها علف قليل؟ هذا العلف القليل ينتج لبنا قليلا، قليل مع قليل هذا اللبن الكافي للولد، وهي بقي لها قليل بعد الفاض، بس هذا القليل نحتاج إليه المرة القادمة، الحلبة القادمة للولد، نتيجة أن العلف قليل. يبقى فاعل يضر حلب صاحب الدابة للدابة. البهيمة هي الأم. لا. وصلنا إلى فين؟ وليس له ترك الحلب أو الحلب إذا كان يضرها أيضا، إذا كان هذا الترك يضرها أيضا. الحلب بسكون اللام وبتحريكها هو المصدر، الحلب والحلب بتسكين اللام وبتحريكها، والحلب بالتحريك معناه اللبن أيضا، ولكنه ليس مقصودا هنا بالتأكيد. المقصود هنا هو المصدر الحلب أو الحلب لغتان. ليس له ترك الحلب، ليس له ترك الحلب يعني ليس له ترك أن يحلبها، المصدر أن يحلبها. إذا كان هذا الترك، إذا كان يعني الترك يضرها أيضا بأن يتحفل الضرع، بأن يمتلئ الضرع فيؤلمها، يثقل عليها، يقلل حركتها، لا تستطيع أن تذهب للمرعى، فإن لم يضرها كرها تركه للحلب يكره إن لم يضر. ويسن له ألا يستقصي اللبن في حلبه، إذا حلب لا يستقصي يعني لا يأخذ كل قطرة في الضرع، يترك شيئا